أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني نستأنف هذه السلسلة المباركة من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بعد طول فترة انقطاع. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم وعيد مبارك، ربنا رب يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لا شك ولا يخفى ان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم الموضوعات التي ينبغي ان يهتم بها جميع المسلمين، وبالذات لا سيما الناشئة ومن اراد أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، يعني جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين وعن هذا الكتاب الجميل شمائل المحمدية. الشمائل المحمدية هذا الكتاب الذي جمع فيه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الناس تحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا تكلمنا قبل ذلك في مسألة الاهتمام بالنموذج العملي للقرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الجميع يحتاج إلى سنة النبي ويحتاج إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن التطبيق الأمثل، النموذج، الأسوة، القدوة لتطبيق القرآن الذي اقتضاه الله سبحانه وتعالى ليكون مثال للعالمين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان المتأسي ده قائد أو مقود، سواء كان غني أو فقير، سواء كان كبير أو صغير، سواء كان ذكر أو أنثى، سواء كان بيمر بظروف فيها تيسير أو بيمر بلاءات شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم عالج كل مراحل الحياة البشرية، مر بمراحل كثيرة جدا في حياته، ما بين بؤس وبلاء شديد وما بين غنى ومساحة من مساحات السعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرحلة من المراحل وفي كل بلاء من البلاءات، سواء بلاء بالشر أو بالخير، كان بيحقق أعلى درجة من درجات العبودية. فلذلك مهم أوي أن احنا نتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التطبيق العملي للقرآن. يعني لو أراد أحد أن يفهم القرآن على أفضل وجه وأن يعيش مع آيات القرآن وأن يعرف مراد الله سبحانه وتعالى من آيات القرآن، فلن يجد أفضل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. ده النموذج العملي، ده النقطة التطبيقية لكتاب الله سبحانه وتعالى. وتوقفنا في المرات السابقة عند باب إدام النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم إن شاء الله، يعني طبعا لأنه لسه في البداية فإحنا هناخد النهاردة قدر بسيط حتى يعني نستطيع أن احنا يكون يعني التجمع أكثر من ذلك، بحيث أن احنا يكون الاستفادة أكبر إن شاء الله رب العالمين. النهاردة إن شاء الله نقف مع باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. ولما الإمام الترمذي يقول صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، ممكن حد يتعجب وإيه العنوان العجيب ده، يعني إيه وضوء عند الطعام؟ يعني المتبادر للذهن إن الوضوء بيكون عند الصلاة، وهو ده فعلا يعني. لكن كلمة الوضوء، يعني خلينا نفرق لغة، كانوا يقولوا الوضوء غير الوضوء. الوضوء بالفتح ده اللي هو المية، يعني هات الوضوء، يعني هات المية اللي هنتوضى بيها. والوضوء ده الفعل، يعني الوضوء بالفتح ده الماء اللي يتوضى به، والوضوء بالضم ده فعل الوضوء نفسه. والعرب زمان كان بيستعملوا لفظ الوضوء على غسل الإيدين، يعني لما يقول لك انا عايز اتوضى، هو مش يقصد الوضوء اللي احنا بنتوضاه للصلاه، اللي هو الطريقه المعينه المخصوصه لاجل الصلاه، انما بيقصد بيه غسل اليدين قبل الاكل وبعده. فيبقى احنا كده عندنا معنيين، معنى لغوي ومعنى شرعي. ولا يخفى ان الشرع لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم كان الشرع يعني سقى مصطلحات من جديد. يعني الصلاه في اللغه يعني الدعاء، لكن احنا بنتكلم عن الصلاة مش بنقول ان الصلاة هي الدعاء، بنتكلم على معنى اخر من معاني الصلاة. الصلاة اللي هي العبادة المخصوصة في الوقت المخصوص على الهيئة المخصوصة تعبدا لله سبحانه وتعالى، اللي هي فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. فلما بنقول ان هنا الوضوء، يعني في دايما احيانا تلاقي واحد يقول لك ايه اصل المعنى اللغوي كذا، ايوه المعنى اللغوي ده احنا مش متعبدين به، انما هذا يفهم في السياق العام إذا ذكر بعيدا عن الشرع. لما إذا ذكر لفظ معين في القرآن أو في السنة فإحنا بنبحث عن معناه الشرعي، يعني بنقول هو الشرع استعمل اللفظ ده فين، إيه الإطلاقات اللي هو استعمله فيها، إيه التطبيق للنبي عليه الصلاة والسلام لهذا اللفظ، الصحابة استعملوه إزاي، ربنا سبحانه وتعالى رتب على ثواب وعقاب على إيه. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، من النقاط اللي انحرف فيها كثير من يعني أهل الكتب السابقة، إن هم يحرفون الكلم عن مواضعه، ان كانوا بيستعملوا الالفاظ الشرعية في غير معناها. واحيانا ده بيحصل عندنا لما مثلا احنا لفظ معين من الالفاظ احنا بنستعمله كلفظ دارج، يعني بنستعمل لفظ معين وبعدين لما يجي اللفظ ده يكون موجود في القرآن فالناس بتفهم ان اللفظ اللي الناس بتستعمله في حياتها العادية، زي مثلا وجاءت سيارة فارسلوا وريدهم فأدلى دلوة، هما احنا بنستعمل لفظ سيارة ده يعني عربية، لكن هو مش المقصود بيه ان هو السيارة ديت لما حد يقول وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فقال لها دلوة، يعني هنا ده ايه ان هو معناها عربية. يعني الفاظ كتير جدا الناس بتستعملها في غير او بتستعملها على الاستعمالات الدارجة في الحياة، وينبغي الانسان لما يجي يتعامل مع الشرع، يتعامل مع الايه، يتعامل مع الحديث، يتعامل مع سنه النبي عليه السلام، يتعامل مع امر شرعي، ان هو يرجع اللفظ الى معناه الحقيقي، معناه الشرعي الذي سقه الشارع. لان كتير من المصطلحات بتستعمل في غير موضعها، والناس بتبقى متخيله ان اللفظ ده هو معناه كده على اعتبار ان هو بيستعملوه في هذا اللفظ. كتير من الالفاظ بقى اللي متعلق بها احكام شرعيه، اللي متعلق بها زي الاخوه، زي الحاكم، زي القضاء، زي يعني كتير من الألفاظ الشرعية هي مستعملة في الشرع على وجه معين، والناس بتستعملها في لغتها العادية بطريقة معينة على مستوى يعني المعاملات العادية، ولما بنيجي نسمعها في الشرع محتاجين نعيد فهمها على في السياق الشرعي، يعني اسمه بيسموه المصطلح الشرعي، وإلا فالمصطلح اللغوي لا يفسر الوحي. يعني مش هينفع ان انا افسر الوحي باللغة فقط. ليه؟ لان اللغة اللي كان بيستعملها العرب قبل نزول القرآن، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ألفاظ معينة من هذه اللغة في مدلولات شرعية، وصق المصطلح من جديد بيسموه المعنى الشرعي لللفظ، زي الصيام مثلا. الصيام إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسية، الصيام يعني الحبس النفس، فهي كان الصيام بيستعملوه قبل كده في معنى إن واحدة ما بتتكلمش، كان الصلاة بيستعملوها قبل كده في معنى الدعاء، كان الوضوء بيستعملوه قبل كده في معنى ان واحد يغسل ايده قبل الاكل وبعده. فلكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صق هذا المصطلح من جديد، بقى الوضوء ده معناه ان الانسان الطهور شطر الايمان، ان واحد بيتطهر للصلاة، ان هو بيغسل ايده وبيتمضمض وبيغسل وجهه ويستنشق ويستنسي ويغسل وجهه ويغسل يديه المرفقين ويغسل شعره واذنه ثم يغسل رجليه، ان هذه الهيئة المخصوصة في العبادة بقى اسمها وضوء، أصبح اسمها وضوء، وبقى الفعل ده فعل الوضوء، ده فعل معروف عند المسلمين. كذلك الصلاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم، يعني واستغفر لهم. إن أحيانا الشرع ممكن يستعمل في المعنى اللغوي، لكن لما نقول الصلاة مش المقصود بها الدعاء، إنما المقصود بها بالصلاة هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو صلاة بقى الاستخارة، صلاة الاستسقاء، صلاة الخوف، وغير ذلك من أنواع الصلاة التي أمرنا بها. فهنا لما يقول صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، المقصود به وضوء عند الطعام، يعني غسل اليدين واليدين قبل الطعام وبعده، وده معنى اللي هو معنى بيسموه الإطلاق اللغوي، المعنى اللغوي. وفي المعنى بقى الشرعي اللي هو إن الإنسان بيتوضأ للصلاة، وده المعروف، ده اسمه الإطلاق الشرعي اللي هو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل الوجه واليدين والرأس والرجلين ومسح الرأس والرجلين. ولما نقول الغسل يعني إغمار العضو بالماء، ولما نقول المسح يعني تمرير اليد بالماء على العضو، يعني بقول امسحوا برؤوسكم، يعني الشعر مش لازم ان هو يحطه تحت الحنفية ويغسله كله انما يمسحه. لكن لما نقول غسل اليدين يعني لازم الايد تتغسل، يعني العضو كله يغمر به الماء. طيب هنا ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. هنا شوفوا الإمام الترمذي التقط التقاط مهمة قوي وهو بيشرح الأثر أو يجمع مجموعة أثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو مركز هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه قبل ما يأكل. شوفوا إزاي دقتهم ودقة العلماء ودقة الصحابة اللي نقلوا هذه الأحاديث ودقة العلماء في جمع الأحاديث، إن هو يستقصي كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى جعله النموذج أسوة، قال وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال خذوا عني خذوا عني خذوا عني. فالإنسان يعني محتاج إن هو يركز مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. مما استوقفني في هذا المعنى مسألة من سن سنة سيئة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يقتل إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منها. إن بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الرجل اللي قتل الرجل قتل أخوه أو قتل واحد بغير حق، فهذه هذا الدم الرجل ده أخذ ذنبه لأنه قتل واحد فارتكب دم حرام. لكن معنى على ابن آدم كفل منها، ابن آدم ده مين؟ اللي هو عارفين أول واحد قتل، عارفين قربك وقول الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. إن أول واحد سن القتل ده راجل ابتدع ابتداع غريب في الممارسات البشرية. الابتداع الغريب ده هو مش بياخد ذنب واحد من غير جريرة، يعني هو واحد عنده قدرة إبداعية، القدرة الإبداعية ديت لما حب يسخرها في الشر، واخترع اختراع اسمه القتل عند الخلاف، يعني لما واحد يختلف مع واحد يقتله، زي الحروب اللي بتحصل دلوقتي ديت، زي القتل اللي الناس بتعمله في بعضها البعض بغير وجه حق. لا شك ان في قتل بالحق، لا يحل دم المسلم الا باحد ثلاث، الجهاد في سبيل الله في قتل، لكن هنا المقصود به قتل بغير حق. لما واحد يقتل واحد بغير حق بغير امر شرعي بغير مسوغ شرعي بغير امر من الله سبحانه وتعالى، ليس له ان يفعل هذا. هل الرجل ده بينه وبين التاني ده بينه وبين ابن آدم آلاف السنين، هل آلاف السنين اللي بينهم دي يستحق ان واحد يعمل ذنب واحد ياخد ذنب آخر من آلاف السنين؟ طب هو يعني هو ملوش دعوة أصلا، ما عرفش مين القاتل في هذا الزمان اللي هو ياخد كفله منهم. فالعلماء يحتاجوا له، هو مش ربنا قال ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ مش مفيش حد هيتحاسب على التاني. طب الرجل ده ليه أخد سيئات عن الأولاني؟ يعني ليه الأولاني أخذ سيئات عن التاني؟ يقولوا لأنه ابتدع بدعة في الممارسات الحياتية فيها معصية الله سبحانه وتعالى وفيها بذل مجهود. هو مش هياخد ذنب زي القاتل، إنما هياخد جزء منه، هياخد جزء إن هو اللي فتح الفكرة دي. فبما إنه أخذ هو اللي ابتدع الفكرة دي وأراد إنها تنتشر واجتهد إنها تنتشر، هيتحمل تبعات فكرته. وده بيدعونا الى ان احنا لما نيجي نعمل اي ممارسة حياتية يا جماعة، ان احنا نسأل هو الانبياء عملوا ايه، ان انت ما تتحركش في الواقع حتى في الممارسات الحياتية من غير ما يكون لك سلف واسد، وإلا فانت ممكن تعمل مصيبة وبعدين انت مش متخيل ان اللي وراك. وابن ادم ده ما تابش على فكرة، يعني لو كان تاب التوبة تجب ما قبلها، لكن هو ما تابش، فهو ابتدع معصية مجهود ذهني كبير ثم مجهود بدني كبير، والمعصية دي كانت جديدة وكان اوضح ما يكون انها معصية. ليه؟ لانه ما فيش اللي هو وابوه نبي، يعني ايه؟ يعني مش واحد، يعني الارض مش فيها عدد كبير فمثلا نسي، ولا كان مثلا في موبايل فهو قاعد يتشغل على الموبايل فما خدش باله، ما فيش اي ملهيات، هو قاعد مع نبي والنبي يحذره من المعصية، وهو قرر انه يعمل هذه المعصية وقرر انه يبتدع هذه المعصية وقرر انه هو يشغل دماغه في هذه المعصية. فالرجل ده هياخد جراء او تبعات هذا الفعل من هذا التفكير وهذا البذل. صح مش هياخد نفس الذنب ذنب القاتل اللي جه في اخر الزمان او في زمن اخر، لكنه هو اللي فتح هذا الباب. وده يعني يجعلنا يعني ايه علاقة ده باللي انا بقوله في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ان انا بقولك ان شوفوا العالم ازاي نقل كل تفصيلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وده يجعلنا ان احنا نخاف ان احنا نكون زي ابناء ادم، ان احنا نتحرك بدماغنا وبهوانا وبارائنا في المعاملات الحياتيه بعيده عن النصوص الشرعيه، فبالتالي ممكن نفتح باب من ابواب الشر على الناس ناخذ به ذنب الى يوم القيامه. عشان كده كان يقولوا اذا استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل. يعني انت لما تيجي تعمل اي حاجه حاول تدور على سوره النبي صلى الله عليه وسلم كانت فين بالظبط، حاول تدور على منهج الصالحين كان فين بالظبط، حاول تشوف يكون لك حد من الصالحين فعل هذا قبلك حتى لا تفتح ابواب شر على الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو ان الانسان يكون مفتاحا للخير مغلقا للشر. طيب هنا باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. يبقى الوضوء عند الطعام مقصود به الإطلاق اللغوي اللي كان العرب بيستعملوه قبل الايه، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو غسل اليدين قبل الطعام. الاتيكيت بيقول الان في عصر الحديث ان انت قبل ما تيجي تاكل تغسل ايدك قبل الاكل وتغسل ايدك بعد الاكل، وده لا شك ان هو مشترك انساني وده كان العرب بيعملوه قبل ذلك. واستعمال لفظ الوضوء يعني في هذا ممكن يكون غريب علينا احنا، لان احنا لما تعرفنا على الوضوء الوالد والوالدة والمدرسة والمجتمع عرفنا والمسجد عرفنا ان الوضوء هو الفعل اللي احنا الناس بتعمله عشان تتطهر للصلاة، وهو نصف الدين، نصف الدين الطهارة، الطهور شطر والإيمان، ان الانسان يتطهر ده نص الدين الطهارة، نص الدين ان الانسان يكون طهارة معنوية وطهارة حسية، وينبغي ان الانسان يطهر قلبه ويطهر نفسه من الغل والحسد والحقد، ان الانسان يطهر قلبه من الرياء ومن الكذب والخيانة، يطهر لسانه من الآفات اللسان، من الغيبة والنميمة وذكر الناس بالشر وإرادة، يظهر إرادته ونيته ان هو لا يريد الشر بالناس وان هو يريد الخير من الله، وان هو يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، يطهر جوارحه، عينه لا تنظر الى الحرام واذنه لا تسمع الحرام ولسانه لا يتكلم الحرام. يبقى دايما انسان حريص على الطهارة. يعني عارفين كف عن محارم الله تكن اعبد الناس، ان الانسان عشان يبقى يحقق اعلى درجة من درجات العبودية النبي عليه الصلاة بيقول له حاول انك انت تحافظ على نفسك من الحرام، لو عرفت انك انت ما ترتكبش الحرام انت هترتكب اعلى درجة من درجات العبودية، هتبقى وصلت لاعلى درجة من درجات العبودية اللي هو ايه، تكن اعبد الناس ازاي، بكثرة العبادات. قال له لا، ان انت ان انتهيت عن محارم الله سبحانه وتعالى، اذا اتقيت محارم الله، اتقي محارم الله تكن اعبد الناس. الانسان اذا ابتعد عن ارتكاب الحرمات، اذا حافظ على حرمات الله سبحانه وتعالى، هنا هو حقق درجه من درجات العبوديه. الاثر الاول في هذا، حدثنا احمد بن منيع، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب اليه الطعام فقالوا الا ناتيك بوضوء، ألا نأتيك بوضوء. هنا الواو احنا قلنا لو الوضوء بالفتح معناه المية، الوضوء بالضم معناه فعل نفسه. قالوا ألا نأتيك بوضوء، يعني هل نأتيك بالماء لتتوضأ؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. بيقولوا له رسول الله نجيب لك مية تغسل إيدك قبل ما تاكل؟ قال لهم والله أنا أمرت بالوضوء قبل الايه، قبل الصلاة. هنا يقولوا هل الإنسان لما يجي يأكل يغسل إيده قبل الأكل وبعده، وهل إذا غسل إيده قبل الأكل وبعده ده من باب إن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ده من باب إن هو عادي طبيعي إن هو الإيد ممكن يتعلق بها قاذورات، إن ممكن يكون إيده في التراب؟ طب افرض هو إيده نظيفة أصلا، افرض هو كان لسه مستحمي وحطه الأكل، هل يقوم يغسل إيده تاني مرة تانية عشان الأكل؟ يعني هل واجب عليه أو هل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يغسل إيده قبل الأكل؟ يقول لأ، مش لازم يغسل إيده قبل الأكل، ده كانت إيده نظيفة، يعني عادي واحد طالع مستحمي أو كان بيتوضأ وخرج ولا الأكل محطوط والأكل الطعام وضع وهو لسه خارج وغسل إيده وغسل وشه وغسل رجليه ومستحمي متوضي، فهنا هل يروح تاني يغسل ايده عشان احترام الاكل ولا هو ممكن ياكل عادي؟ لا، ممكن ياكل عادي، مفيش منه مشكلة. هل يحتاج الاكل الى غسل اليدين منفصلا؟ يقولوا اهم حاجة ان هو لما يجي ياكل يكون يحافظ على نظافته الشخصية، يحافظ على صحته العامة، يحافظ على ألا يكون في الطعام أو يكون في يده مثلا شيء عالق ممكن يؤذيه. هو ده المتبادل الذهني وده المأمور به شرعا، إن الإنسان مش بيغسل ايده عشان الاكل لازم يغسل ايده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا ايه، بيقولوا هل نجيب لك وضوء للاكل؟ قال لهم لا، الوضوء للصلاه مش للاكل. فالحديث اثر صحيح في سنن ابي داود، وهنا في شمال الترمذي عند الامام الترمذي، وفي نسائي، والاثر الذي بعده في مسلم بنفس المعنى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان انا لم امر بالوضوء عند كل اكل، انما امرت بالوضوء عند كل صلاه. وده مش معناه ان هو لم يؤمر به انه نهى عنه. ان احيانا بعض الناس يقول ايه، اهو يبقى احنا كده من ايه، ما نغسلش ايدينا قبل الاكل، لان النبي قال انما امرت بالوضوء عند كل صلاه، او اذا قمت الى الصلاه، ولم يقل انما امرت بالوضوء اذا جاء الاكل او اذا وضع الطعام. فيقولوا لا، هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هو لم يفعل هذا، او انه لم يؤمر بهذا، ويوضح ان هو مش واجب على الناس، وبيوضح ان الامر فيه سعه، ويوضح ان الامر فيه نظر، ان انت محتاج انك انت تنظر، هو انا ايدي نظيفه فخلاص انا مش محتاج ان انا اغسل ايدي تاني، ولا انا ايدي فيها قذورات فانا محتاج ان انا اغسل ايدي قبل الطعام. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرس عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: أصلي فأتوضأ. هنا هم كأنهم بيقولوا: يا رسول الله، هو انت جاي من الحمام، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج من الخلاء، ما كانش ايامهم خلاء، كانوا بيطلعوا في الصحراء، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الخلاء يقينا هو غسل يديه وتطهر وغسل اثر الخلاء من يده. فهم بيقولوا له: هو انت تتوضى تاني، او هل محتاج انك تغسل ايدك تاني لاجل الايه، لاجل الاكل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. فالانسان دايما المؤمن بيبقى دايما لما بيدخل خلاء بيتوضا دائما. فهو النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني قضى حاجته ثم توضا ثم جاء. فبيقولوا له بقى ايه، الاكل موضوع، هحتاج تغسل تاني؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمهم ان لفظ الوضوء وضع له مصطلح اخر، وضع له معنى اخر، ان ان ان لما نقوله هتتوضى تاني للاكل، قال لهم لا، ده الوضوء بيكون للايه، للصلاه. كانه اراد ان يغير معنى او مفهوم الوضوء من المعنى الشرعي، من المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما اتيت قال: الا تتوضا؟ فقال: اصلي فاتوضا. قال لهم: هو انا جاي اصلي عشان اتوضا؟ الوضوء ده للصلاه، انما الاكل ليس له وضوء خاص. والنبي عليه السلام كان حريص على النظافات الشخصيه، بل انا عايز اقول لك ان واقول لك ان ان ان انت لا تكاد تجد احد في العالم كله نقل عنه اهتمام بهذه النظافة الشخصية مثلما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن تخيل يعني أحاديث نظافة النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية في رائحته، في رائحة فمه، في نتف أو في تنظيف جسده، في الاغتسال، في الطهارة، عجيبة عجيبة وكثيرة جدا. تتعجب من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني المذهل بنظافته الشخصية، وفي كل المراحل، وهو يعني هو يخرج وهو يدخل، وهو في حتى في الجهاد، حتى في يعني في كل المراحل، في علاقته مع زوجته، في كل المراحل تجد النبي صلى الله عليه وسلم في غاية النظافة الشخصية. فهنا هم بيقولوا ألا تتوضأ؟ فقال: أصلي فتوضأ. كأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح أن المعنى الشرعي للوضوء أن الوضوء أصبح للصلاة وليس لمجرد الأكل والشرب فقط. والأثر الذي يليه أثر في ضعيف: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الله بن أمير، حدثنا قيس بن ربيع حاء تحويله، حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الكريم الجوجاني عن قيس بن ربيع عن ابن هشام عن أبي هاشم عن أبي هاشم عن ذازان عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأته في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. والأثر ده ضعيف، يعني الإمام الترمذي أورده بسند، هذا السند فيه ضعف، لكن هنشرحه. إن هنا سلمان الفارسي، سلمان أنتوا عارفين سلمان كان أبوه كان كبير المجوس، فسلمان انتقل في عدة ديانات، ثم تنصر سلمان، ثم عمل سلمان عبد عند اليهود. فسلمان مر على الديانات كلها، يعني سلمان ده يقولوا ايه، سلمان العلم، سلمان ده يعني ايه مش واحد عادي. ثم اسلم سلمان واصبح من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، من اصحاب الهمم. فسلمان ده صاحب خبرات حياتيه كبيره جدا، صاحب علوم في الشريعه، مر على اديان كتير قوي، يعني ايه عنده علوم كتيره في الشرع كبيره، يعني عنده تصورات عاليه جدا في الشرع، وكان الصحابه بيجلوا علم سلمان. سلمان هو بيقول ان هو سلام قرات في التوراه ان بركه الطعام الوضوء بعده، وبيقول ان انا قرات في التوراه ان من عادات اليهود ان هم بيغسلوا ايديهم بعد الاكل. ولا شك ان غسيل ايد بعد الاكل امر ايضا، في احيانا انت بتاكل نواشف، احيانا بتشرب حاجه، احيانا بتاكل حاجه هي ما بتعلقش بالايد اصلا، فانت مش محتاج تغسل ايدك، لان انت حقيقه ما مديتش ايدك في اكل اصلا، بتاكل بمعلقه مثلا او بتاكل بحاجه ناشفه، فما فيش فيه اصلا اي نوع من انواع الايه التلوث في اليد. واحيانا لا بتاكل اكل بقى، في اكل يعني في طبيخ بقى وفي حاجات ايه تعلق بالايد، فانت محتاج تغسل ايدك. لكن هل يلزم ان كل اكل، يعني واحد شرب مثلا كوبايه شاي يروح يغسل ايده بعدها؟ هل كل اكل وكل شرب محتاج انه يغسل ايده بعدها؟ فهنا بيقول له سلمان، بيقول له انا التوراه بتقول ان الانسان لما بياكل او يشرب محتاج انه يغسل ايده بعدها. والاثر ده ضعيف، ولا يخفى ان احنا لم نؤمر بان ناخذ اخلاقنا ولا عباداتنا ولا تصوراتنا من غير المسلمين ولا من غير سيره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فكره ان التوراه مكتوب فيها، ان الانجيل مكتوب فيه، ان الكتب السابقه مكتوب فيها، ان كتب التعامل الانساني مكتوب فيها، ده كله احنا الناس بتاخده كخبرات حياتيه، لكن هل هذا يعمل به؟ لا، هذا لا يعمل به، انما هذا يعرض على الشرع، فإذا وجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في الشرع ما يؤيده يؤخذ به، وإذا وجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفه يطرح خلف الحائط، يعني يوضع خلف الظهور ولا يعتنى به مطلقا. إن احنا القرآن مهيمنا على الكتب السابقة، يعني حاكم على الكتب السابقة، يعني أي كتاب سابق، أي كتاب توراة الإنجيل، بقايا مواعظ موجودة في أي كتاب من الصحف، من زبور داود عليه السلام، ان اي مواعظ او اي استفادات من الثقافات الاخرى او اي استفادات من الكتب السابقه، اذا هل يؤخذ بها مطلقا لمجرد ان هي لتجربتها؟ يقول لا يؤخذ بها حتى تعرض على القران وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على كده ان القران يكفي، كما قال تعالى اولم يكفك انا انزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم، ان ربنا سبحانه وتعالى انزل الكتاب كفايه، والكتاب القران الكريم لا يحتاج معه الى شيء. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فالكتاب فيه كفايه، والكتاب والقران الكريم لا يحتاج معه الى شيء. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقرا في التوراه بعض الصحف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهاه، وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وبين أيديكم القرآن، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على النبي على سيدنا موسى، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر، هو أنت رايح تجيب من التوراة ليه؟ هل القرآن أثر معك في حاجة؟ هل كتاب ربنا مش كفيك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأي حاجة أنت محتاجها تعرفها إن لم تجدها واضحة جلية في القرآن ممكن تقيس على أمثلة القرآن، ممكن تستنبط من القرآن، لكن فكرة انك انت تلجأ الى كتاب سابق لاجل ان يكون ده منطلق ليك، ده خلل منهجي. عشان كده العلماء لما يجي يتكلموا يقولوا ايه؟ يقولوا توحيد مصدر التلقي. يعني ايه توحيد مصدر التلقي؟ توحيد مصدر التلقي مش توحيد وسيلة التلقي، يعني مش معناه ان شيخ واحد يدرس لك. توحيد مصدر التلقي يعني القرآن الكريم، يعني انت لما بتيجي بتاخد من القرآن والسنة، انما ممكن تاخد من اي شيخ بقى بيدرس القرآن والسنة، لكن انت مش بتاخد بطريق غير طريق القرآن والسنة، لان نهينا عن غير ذلك، نهينا عن احنا ناخذ من التوراة والانجيل. والتوراة والانجيل مش كتب عادية، ده التوراة ده هو اعظم الكتب السماوية بعد القرآن الكريم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب، وعمر من اعظم الناس ايمانا، عمر مبشر بالجنة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب ان هو يقرأ في التوراة، وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وبين أيديكم القرآن، والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني القرآن أكثر وضوحا وأكثر بيانا، وأفعاله أو أوامره أفضل الأوامر، وأخباره أفضل الأخبار، وقصصه أحسن القصص، ومعلوماتي عن الله سبحانه وتعالى وعن الدار الآخرة أعظم المعلومات. لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، لو أن كلام يغير في الجبال ويغير في إحياء الموتى لكان هذا القرآن. فليس هناك أعظم من هذا الكتاب. قال جئتكم بها، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألهم عن شيء، يعني لا تسألوا اليهود والنصارى عن شيء فيخبروكم بحق، فقال ما تسألوش عن حاجة لأنه ممكن يخبرك بحق فأنت تقول لا أصل ده ممكن يكون من الحق المحرف، لأن أنت مش واثق لأن هم حرفوا الكتاب وبيستعملوا الكتب باستعمالات سيئة، يعني يجعلونها قراطيس اشتروا بها ثمنا قليلا، حرفوا الكلمة عن مواضعه يبدونها ويخفون كثيرة، يعني عملوا كلام كتير أو عملوا أفاعيل في التعاون مع القرآن مع كتبهم السابقة، فلا ينبغي أن الإنسان يثق في كلامهم. فهنا سلمان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن أنا شفت في التوراة إن هم بيقولوا إن البركة في الأكل بعد إن هو يغسل إيده بعد الأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ده البركة إن هو يغسل إيده قبل الأكل وبعد الأكل، والأثر أصلا ضعيف. هنا يقولوا يعني هل الإنسان يغسل إيده قبل الأكل ولا بعد الأكل، يعني يقولوا المسألة فيها ساعة، إن الإنسان الأمر فيه واسع. بعض العلماء قالوا إنه غسل الإيد قبل الأكل وبعده ده مسألة تخضع لتقييم الشخص، إذا كان هو إيده مثلا مش نظيفة، إذا كان في أو إذا كان لسه مغتسل ولسه مستحمي وطالع أو لسه متوضي وغسل إيده فهو هنا مش هيحتاج إنه يغسلها تاني، لكن لو هو يعني مش الأكل حاجة مقدسة فهو أول ما يجي لازم يطلع يغسل إيده زي الصلاة كده، لازم يطلع يتوضى ويصلي حتى لو هو كان شايف نفسه نظيف، لا يقول لك لا الوضوء لا هو إيه أو الصلاة لها، يعني هو لو راجل مستحمي وبعد كده أحدث أخرج ريح مثلا وبعدين حضرت وقت الصلاة ينبغي عليه إنه هو يتوضأ للصلاة مرة أخرى لأنه أحدث. لكن هل ده في حالة الطعام، إن الطعام مثلا لازم له غسيل الإيد قبله وبعده، فيقولوا هذا أمر يخضع للتقييم الشخصي، وهل الأكل اللي هو محطوط قدامه ده محتاج غسيل إيد ولا أكل أصلا ده هو ممكن إيه يمسك إزازة حاجة ساقعة ويشربها وهو مش محتاج ان هو ايده في حاجة او هو ايده نظيفة او ما فيش فيها حاجة عالقة، وكذلك بعض الطعام. ويعني نقل شيخ الإسلام تيمية الامر ده، قال وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الاكل هل يكره او يستحب على روايتين، فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأت في التوراة ان البركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، ومن كرهه قال لأن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه، فلم يكونوا يغسلون قبل الأكل على سبيل الانتظام، إنما كان المسألة خاضعة هل إيده فيها تراب فيغسله ولا إيده نظيفة فهو مش محتاج يغسله، هل الأكل محتاج إن هو يتغسل إيد قبله ولا لا، ولا الأكل نواشف أصلا، هل هياكل بإيده ولا في يعني أدوات يأكل بها، كل هذا كان متاح. فبل بالعكس بعض العلماء قالوا لا ده احنا نخالف اليهود بقى في ده بالذات ونعمل عكسهم، ولكن الامر فيه يعني مسألة يعني من المشترك الانساني، انسان يحافظ على صحته ويحافظ على يعني نظافته دائما، وان لا شك ان الطعام يعني فيه احيانا مكروبات محتاج الانسان يحرص يشوف هو بياكل ايه وبياكل فين، عارف ينظر ايها ازكى طعاما يروح هياكل ايه وايه والاكل نظيف ولا لا، يعني مش بس يعني احنا مش بس امرنا ان احنا نغسل ايدينا او نتطهر او نبقى دائما على نظافه، ده احنا امرنا الطعام نفسه ما يبقاش طعام ملوث، ان احنا هنبحث عن افضل الطعام سواء افضل الطعام من ناحيه الحلال والحرام او افضل الطعام من ناحيه الطبيخ واللذه والنظافه، ان احيانا انت مش مامور انك انت تضيع صحتك ولا تدهور صحتك في ناس قاعده بتاكل اي طعام او بتصنع اي طعام. فبالتالي ان الانسان اذا كان مثلا ايده عالق فيها شيء، اذا كان فيها تراب، اذا كان جنب، اذا كان عنده ما يستوجب الغسيل، اذا كان نايم وصحي فمش هينفع ياكل الطعام محتاج انه يغسل ايده الاول، اذا انسان لا هو كان مستحمي وكان متطهر وكان متوضئ ووضع الطعام فهو مش مش محتاج يغسل ايده قبلها تاني. وكذلك في العكس ان الانسان اذا بعد الاكل، ان احيانا الاكل بيعلق في الايد بعض الاشياء فيغسل ايده، اذا ما فيش فيه حاجه عالقه وكان الاكل كله نواشف فهو هنا مش محتاج يغسل ايده، يعني يغسل يده. فإذا لعق إصبعه بعد الطعام فهو هنا هيحتاج إن هو يغسل إيده، إذا الأمر كان مش مفيش فيه لعق أصابع وكان الموضوع كان بسيط فهو هنا مفيش حاجة تعلقت بيده فهو هنا الأمر فيه سعة. يعني أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.